الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود على كل حال، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الكبير المتعال، القائل في كتابه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صادق الوعد والمقال، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في إثبات حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحوض في أرض القيامة لا في الجنة، لأن الجنة فيها الكوثر كما أخبر الله تعالى في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر. أما الحوض ففي ساحة القيامة، وفيه مداد من أنهار الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنا اليوم من الشرائع التي ينكرها بعض من ينتسب إلى الإسلام شريعة الإيمان بعذاب القبر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نصوصا من القرآن وأخرى من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ذكر وقال: حدثنا أبو بكر جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان ابن سعيد الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء ابن عازب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال البراء بن عازب: نزلت في عذاب القبر. هذه الآية من سورة إبراهيم، لما سئل فيها البراء بن عازب وهو أحد الصحابة الكرام قال: إنها نزلت في عذاب القبر. وكذلك ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه بسنده قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العقبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أو عن أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، من سورة السجدة. قال أبو عبيدة عامر ابن الجراح: العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وذكر رواية أخرى لكنها في السند لا تنهض، قال حدثنا ابن ذريح حدثنا هناد حدثنا وكيع ابن جراح عن العلاء ابن عبد الكريم عن أبي كريمة عن زاذان في قول الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال: العذاب الذي دون ذلك هو عذاب القبر. إذن أدلة إثبات عذاب القبر من القرآن هذه الآيات الثلاث، وهناك آية أخرى في سورة غافر، في سورة غافر في شأن آل فرعون: النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآيات الأربع فيها دلالة على أن العذاب قسمان: قسم أدنى وقسم أكبر، وأن من العذاب عذابا في الغدو يعني في الصباح، وفي العشي في آخر النهار، وعذاب كذلك يوم القيامة. ومن ثم كما ذكرنا هذه الآيات دلالتها تدل على إثبات عذاب القبر، وهذه آيات من القرآن. أما من السنة المطهرة ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما، وعند الإمام أحمد في المسند، وذكره الإمام النسائي في السنن، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء، فقالت اليهودية لعائشة: أعاذك الله أو أعاذكم الله من عذاب القبر. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها وهو يقول: إني رأيتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قالت عائشة: وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. في هذا إشارة إلى أن اليهود كانوا يأتون المسلمين في بيوتهم، وهذا قبل نقض العهد، وهذا قبل نقض العهد لما كانوا أهل عهد وذمة، كانوا يأتون بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت النساء يجلسن مع أمهات المؤمنين. فدخلت يهودية لعلها دخلت لحاجة، فجاءت لها عائشة بحاجتها، فدعت اليهودية لعائشة رضي الله عنها، فلما دعت لها أن يعيذها الله تعالى من عذاب القبر. وفي هذا أن اليهود يؤمنون بعذاب القبر. وفي رواية أخرى أن أم المؤمنين عائشة قالت: وما كنت أعرف أن في القبر عذابا، يعني كانت تعرف أن في القبر عذاب، وهذا لصغارها. فلما أتاها النبي عليه الصلاة والسلام سألته: هل في القبر عذاب؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم أن في القبر عذابا وأن فيه نعيما. ثم في رواية قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم ما في القبور. إذن الرواية هذه في الصحيحين التي قرأناها، وغيرها في غير الصحيحين، وستأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه رواية أولى في عذاب القبر عن عائشة. رواية ثانية عن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذه الرواية عند أحمد في المسند وعند الإمام مسلم في الصحيح. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على حائط لبني النجار وهو على بغلة شهباء، فسمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه مر على حائط لبني النجار، الحائط اللي هو حوش النخل، وهو على بغلة شهباء. البغلة الشهباء اللي هي فيها حمار، فيها ايه؟ فيها حمار كأنها شهاب. فسمع حالة مروره أصوات أقوام يعذبون في قبورهم، يسمع ما في القبر مع أن الله تعالى يخرق العادة لمن يشاء من عباده. العادة أن الأحياء يسمعون ما في القبور ولا لا يسمعون؟ لا يسمعون، لكن سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما في القبر، خرق الله له العادة. وخرق العادة يطلق عليه مصطلحات، يطلق عليه معجزة إن كانت في حق نبي، أما إن كانت في حق غير النبي من الصالحين من خلق الله يقال لها كرامة. ومن ثم المعجزة في تعريفها أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد نبي تصديقا لدعوته ورسالته، تصديقا لدعوته ورسالته. والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد رجل صالح من عباده. والفاصل بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تقبل التحدي، والكرامة يخفيها من جرت على يديه قدر إمكانه ولا يتحدى بها. مر النبي عليه الصلاة والسلام على حائط لبني النجار وهو على بغلة شهداء، فسمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. يعني لولا أني أخاف، إذا أسمعكم الله تعالى ما في القبر من عذاب ومات أحدكم يخاف الناس أن يدفنوا لما يسمعوا، أين يوضع بعد ذلك؟ ستأكله الطير، ستأكله الطير. ومن ثم خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة أن يسمعهم الله عذاب القبر. طيب عدم دعائه هذا حرص على الأمة وخوف عليها أم لا؟ خوف على الأمة ورحمة بها منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث له رواية أخرى فيها قول، قال أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا لبني النجار فخرج مذعورا. الذعر ده ايه؟ أثر الخوف. خرج مذعورا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذه القبور؟ فقالوا: لقوم مشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر، فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. إن الرجل إذا دخل حفرته وتفرق عنه أصحابه دخل عليه ملك شديد الانتهاك فيجلسه في قبره فيقول له ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول كنت أعبد الله وحده لا شريك له. فيقول الملك ما تقول في محمد؟ فيقول المؤمن عبد الله ورسوله، فما يسأله عن شيء غيرهما، فينطلق به إلى مقعده من النار فيقول هذا كان لك، فأطعت ربك وعصيت عدوك، ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول هذا لك، فيقول دعوني أبشر أهلي، ويوسع له في قبره 70 ذراعا. وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهاك فيجلسه فيقول له من ربك وما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقول لا دريت ولا تليت. فيقول له فما تقول في محمد؟ فيقول كنت أسمع الناس يقولون فأقول. فيضربه الملك بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين، ثم ينطلق به الملك إلى منزله من الجنة فيقول له هذا منزلك، فعصيت ربك وأطعت عدوك. فيزداد حسرة وندامة وينطلق به إلى منزله من النار فيراهما كلاهما فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه. وهذه الرواية إخوة الكرام ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكرها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة. إذن هذه الرواية عن أنس، وسابقتها كذلك عن أنس. في الرواية أن ملكا في القبر شديد الانتهار صفته، شديد الانتهار هذه صفته، يجلس من المؤمن ويجلس من الكافر، يجلس من المؤمن فيسأله عن ربه ويسأله عن نبيه، فيجيب المؤمن بطلاقة فيطلعه على بيته الذي في النار. وهذا يدل على أن لكل إنسان من الناس بيتين، أحدهما في الجنة والآخر في النار. إن وافى الله تعالى على عهده عابدا له ولم يشرك به أطلعه على بيته الذي بناه له في النار فيقول له هذا منزلك الذي لك في النار، ولكنك لما أطعت ربك وعصيت عدوك أبدلك الله به بيتا في الجنة. وأما الكافر عندما يسأل ما يجب إجابة فيطلعه على ما كان له في الجنة أولا فيقول له هذا كان لك، لكنك لما عصيت ربك وأطعت عدوك أبدلك الله به بيتا في النار. قد يقول قائل وأين تذهب باقي بيوت أهل النار وباقي بيوت الجنة؟ بيوت الموجودة في الجنة التي كانت للكفار يرثها المؤمنون، والبيوت التي في النار التي كانت للمؤمنين يرثها الكافرون. ولذلك في سورة المؤمنون قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات، حتى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعد الله للناس لو أطاعوا في الجنة من البيوت والنساء والأزواج والولدان إلى آخره. إذا ما وافى العبد ربه يوم القيامة على عهده مؤمنا موحدا أورث الجنة، وإذا ما وفاه على غير ذلك من الكفر والشرك أورثه النار. هذا يرث حظ فلان في العذاب، وهذا يرث حظ فلان في إيه؟ في النعيم. كذلك من الروايات إخوة الكرام رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه الرواية يعني في الكتب الستة إلا الإمام النسائي، يعني رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يذكرها الإمام النسائي في سننه إنما رواه الإمام أحمد في المسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، ووضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وفي رواية أخرى عند أحمد قال: أما أحدهما فكان يعذب في الغيبة، وأما الآخر فيعذب في البول. والرواية فيها إثبات عذاب القبر، وأن من أسباب عذاب القبر انتهاك أعراض المسلمين والمسلمات بالقيل والقال. الكلام في حق الناس ليس معصية فحسب، بل معصية كبيرة، وليست كبيرة كسائر الكبائر، بل تزيد على كل الكبائر. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. الحظ معاي، الربا شعب كثيرة، أقل شعب فيه في الجريمة مثل نكاح المحرمات، بأقل شريحة فيه. طب إيه رأيك أعلى شريحة في الربا في الإثم والعقوبة؟ استحلال عرض المسلم والمسلم. طول النهار الناس قاعدة في مجالسه، إن كانوا في مدارس أو في مستشفيات أو في وظائف، وحتى للأسف الشديد في المساجد، بيقعد بين فردين يقول لك: فلان ده ابن 60 و70، ده فلان ده عملها يا عم، وفلان ده يا ما تجي السواهي دواهي، يقعد يقول فلان ما يوركش، هو القلوب طلعت بشنطه جت ربنا عارف الحال، يقعد يقلب على الناس ويذكر في مساوئ الناس. هذا الكلام اشد من الزنا في المحارم، والناس تستهين به، يقول لك: يا عم انا قلت ايه؟ انا قلت كلمه وانا ما اخطاتش عن الشيخ ولا كذبت، انا قلت اللي فيه. طب ولما تقول اللي فيه برضه موجوده. النبي عليه الصلاه والسلام سئل: يا رسول الله، ما الغيبه؟ قال: ذكرك اخاك بما يكره. قال: ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. انت ذكرت مسائل اللي فيه، صحيح انك كذبتش، لكنك فعلت ما هو اشد من الكذب، انت اخترقت الحدود، انت خرمت كل معهود. انت تعديت على عرض لا حق لك ان تتكلم فيه، ومن ثم لا يجوز ابدا ان تذكر معائب الناس ولا ان تتبعها ولا ان تفتش عنها. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره. ما لك مال الناس؟ ليه تتناول الناس بالسوء ليه؟ ما يعني احنا بنقول في المثل ان بيته من زجاج ما يحدفش الناس بحجار. ما كلنا في الذنوب غرقى. هو يعني انا بكلمك انا اقل ذنوبا انا اكثر منك ذنوبا، ومطلوب ان انا اغض الطرف عنك وتغض الطرف عني، لا اشمت فيك ولا اعيره ولا تشمت فيا ولا تعيرني، استر عليك وتستر علي، ده الاصل، ده الاصل. لذلك من اسباب عذاب القبر الغيبه، وكذلك من اسباب عذاب القبر النميمه. والنميمه اخت الغيبه. النميمه يجلس الانسان مع الناس ويقعد كده يعني يعمل نفسه انه مشغول عنهم، وياخد له كلمتين كده في سمعه ويطلع بسرعه الى بيت رجل اخر يقول: على فكره كنت قاعد في بيت فلان وقالوا فيك كذا وكذا. تشهد؟ قام قال: اشهد، انا ما كذبت. طيب هو لما قاعد في البيت، المجالس بالامانات، المجالس بالامانات، انا قاعد في بيتك وتناولت واحد، لا حق لي في نقل الكلام الا بعد اذن صاحب الدار. ان تكلمت دون اذن من صاحب الدار انا اعتديت على حرمة الدار لوحدي، انا خرمت الحرمة دي خلاص، انتهكت حرمة البيت. ثانيا الكلمة دي مأذون فيها او غير مأذون فيها. ثالثا نيتي ايه من وراء الكلام، اصلح ولا افسد؟ افسد يبقى النميمة. والنمام يا جماعة يعني عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه ذكر وقال: النمام فيه شبهة ابن الزنا والعياذ بالله. فسألوه: من أين جئت بهذا؟ قال: جئت بها من كتاب الله، اقرأ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. قال لك اللي فيه الصفات ديت غالبا بتبقى في ابن الزنا. من منا يحب ان يوصف بهذه الصفه؟ لا احد اطلاقا اطلاقا. ومن ثم ينبغي ان نصون السنتنا عن اعراض المسلمين والمسلمات وعن بيوت المسلمين والمسلمات، وينبغي لنا ان يستر كل منا على غيره، لان الجميع مبتلى، الجميع مبتلى. يبقى اذا من اسباب عذاب القبر الغيبه والنميم، ومن اسباب عذاب القبر البول. يعني ايه البول؟ يعني ما نخشش حمامات يعني؟ لا، المقصود بالبول صورتان: صوره كان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه، والصوره الثانيه كان لا يستتر من بوله. الاستبراء يعني لما كان يحصر البول ما بيهتمش، اهم شيء عنده يفرك البول يرجع عليه تاني مش مشكله. وطبعا اليوم الكمامات او الكنيف او اللي احنا بنسميها الحمامات معموله اليمن من ايه؟ مش من الصيني؟ طيب اللي كب الميه على الصيني بتعمل ارتداد ورذاذ ولا لا؟ ومن ثم ينبغي ان تحتاط، تحتاط لما تجلس على القاعدة كده يعني بحالة كده ينزل في الايه؟ في الفراغ. لكن لو عرضت للبول في ارض الكنيف في الصيني هيعمل عليك ارتداد، خاصة لما تبقى محصور. طيب عمل ارتداد يقوم انت غايم كده حبة مية تنبحهم كده خلاص خرجت من التهمة. لكن الثاني من التهمة على الثياب وطلع صلى والثياب متنجسة، يبقى صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ لماذا؟ لأنها فقدت شرطا، ولم الشرط اللي هو طهارة الثوب، خلاص يبقى صلى ومصلاش. ليه؟ لأنه لم يستنزه، الاستنزاه هو النظافة، ولم يستبرئ من بوله. والتاني ممكن يبقى طاهر جاي بيقول على المبولة، مش منتفض في الحمام، على المبولة، يقول بعد ما يخلص بيقول استنزاه سيدي سيدة وانتوقع الله يمشي ويكمل الباقي في الايه؟ في السروال. طب وبعدين يصلي كيف؟ نجس نفسه. ومن ثم ينبغي للمتبول ان يحتاط لثيابه وان يستنزي من بوله وان يحسن الاستنجاء. طيب والرواية الثانية كان لا يستتر، ممكن يبقى البول يحصره على الطريق وما عندوش فرصة يروح الحمام، يقوم يقف على الطريق كده ويكشف سوءته ويتبول. ابن يقول له يا اخي استحي، يقول لك يا عم الشيخ سلمها لله اللي شاف حد ياخذها. طبعا ده كلمه السوء، كلمه السوء، وده سوء ادب. يا اخي استر على نفسك، تعالى في ظل كده حيطه واعمل حالك، انزل تحت الحشيش كده واعطي وجهك للجنبه الثانيه بحيث لا يراك احد، استر على نفسك. لا، بيقف كده وخلاص، واللي مرة بنت، مرة أم، مرة أخت، ولا عنده اعتبار. طبعا ده إنسان مستهتر، والاستهتار ده يوصله فين؟ يعذب في القبر قبل أن يعذب في النار. يبقى إذن من أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة والبول، وينبغي للمتبول أن يستنزف ويستنزه ويستتر، يستتر عندما يبول. طب هو قاعد يبول على الأرض، نبي الارض، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخير لبوله. يتخير يعني ايه؟ لما يجي على الارض ينبي الارض الحبر عليه، الارض الصلبة هترجع عليه، يقوم كده ايه؟ يجي على الارض رخوة، يقوم لما يقول الارض تشرب بوله، ما يرجعش عليه تاني. وكان اذا ذهب الخلاء يأخذ معه العنزة. العنزة ليه؟ عصاية ليها كده من قدام كده حته محدده كده بيذنب بيها الارض، يعني يفرك بيها الارض كده قبل ما يبول. يقوم لما يبول ايه؟ الميه تنزل جوه، لكن لما يبول على الصخر هيرجع عليه البول. طيب يبقى اذا الاستنزاه والاستنزاف وايه؟ والتستر اثناء البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، كان احدهما لا يستنزي من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه. ثم دعا بجريده، جريده، هاتوا جريده خضراء، جريده، فشقاها شقين وجعل على كل قبر واحد. طب تعالى معايا، لما الناس دعا بجريده، ليه الناس النهارده بتنهى عن الجريده؟ وكنا بعملها، نقول له يا سيدي هنعرفك ليه، من منا يسمعه الله ما في القبور؟ في حد يسمع في القبور؟ ابدا. لان سماع ما في القبور ده تأييد من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورؤية ما في القبور تأييد اي الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاعجاز، وليس فينا الان المؤيد بالمعجز. فينا حد عنده معجزات؟ الله تعالى اعطانا علم الغيب. ومن ثم لما ادعو بجريده انا افول على صاحب القبر بايه؟ بالعذاب. الناس مش فاهمه كويس، وخد جريده يا عم بسرعه. ليه النبي عمل كده؟ يقول النبي كان الله تعالى يطلعه على ما في القبر، وكان الله يسمعه لحال من في القبور. انت لست بنبي ولا اطلعك الله على غيبه. وبعدين هو دعا لما رآهما يعذبان، هل أنت أراك الله تعالى ما في القبر من عذاب؟ ومن ثم بتضع عليه الجريدة. يبقى وضع الجريدة اليوم بيفولوا على الميت بالعذاب وهم لا يعرفون. ومن ثم الصحابة الكرام لم يفعلوها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يقول لك يا عم الشيخ احنا مش بنعملها من قديم، العذاب امال ايه؟ يقول لك علشان بس نعلم بها القبر. انت بتعلم بها القبر لمين؟ للحرامي اللي هو بيسرق الجثث فلما حب كده كده خضع على القبر كده وزف عليه حبل تراب، انا اعطيت اشعار للحراميه بتوع الجثث ان ده مدفون النهارده او امبارح، يقوم بياتي بالليل ومعاه العربيه يفحر ويشيل الجثه ويروح يبيعها ب 10,000 جنيه ويخلع ويرجم تاني. يبقى انا كده. ومن ثم في بلاد الان مقابرها مثلا على الطرق بخافوا من البلطجه، بيعملوا ايه؟ بعد ما بيدفنوا الميت بيعسكروا على القبر 15 يوم لغايه ما رجله يتغير، يقول ما حدش هيقدر يسرقه، ما حدش هيقدر ايه؟ يسرقه. ومن ثم وضع الجريده على القبر ليست من ايه؟ من السنن الموروثه، انما كانت في حاله اطلع الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في القبور فباع بجريده ووضعها. الله يقول لك ما بتسبح، ومين قال لك يعني ما كل شيء بيسبح؟ ألم يقل الله في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن ثم طيب جريدة أمرها معلوم. طيب كذلك من الروايات الأخرى رواية ذكرها الإمام أحمد في المسند والإمام الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر عذاب القبر في البول. ورواية أخرى إنهما لا يعذبان فذكرناه. طيب يبقى إذن بعد ذكر هذه الروايات اتضح لنا أن رواية إثبات عذاب القبر جاءت عن عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن البراء وعن أم المؤمنين عائشة وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن أبي عبيدة عامر ابن الجراح وعن غيره. طيب لما يبقى الرواية يحملها مثل هذا العدد، ده في أصول الحديث بيسموه إيه؟ بيسموه تواتر. المتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع. يبقى إذن عذاب القبر أدلته في القرآن قرأناها، وأدلته في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا طرفا منها. واليوم ما أناس يرددون في الإعلام بأنه ليس في القبر عذاب. لماذا؟ يقول لك يعني ما احنا بندفن الميت لا بنشوف وبنفحم القبر ما بنلاقيش فحم ولا بنلاقي أعصاب مفحمة. نقول له هو عذاب القبر ده غيب أم شهادة؟ غيب. والغيب لله، والغيب لله. يقول الله طيب ايه رأيك واحد ما حندفنوش ومات في البحر، البحر يكون له قبر، لو أكله الطير بطون الطير له قبر. يقول لك كيف يحييه الله جوه القبر جوه الطائر؟ كيف ديك مش بتاعتك؟ كيف دي غيب ولا شهادة؟ غيب. والله قال يكون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ما انت بتبقى نايم في اوضه متر في متر وبتحلم انك انت راكب حصان وعمال تجري، بتجري فين؟ بتجري فين؟ وانت داخل اوضه جات منها. كيف تجيز هذا ولا تجيز ما في القبور؟ هذا غيب. ومن الايمان الايمان بالايه؟ بالغيب. يبقى لذلك الذين ينكرون عذاب القبر يعني نسأل الله لهم الهداية قبل أن يذوقوا عذاب القبر. بعد ذلك باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير. روى الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، يعنون بالرجل من محمدا صلوات الله وسلامه عليه، قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كلاهما أو قال جميعا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. وأما الكافر والمنافق فيقول فيسأل فيقول يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. طيب الرواية هنا فيها زيادة عن الرواية الماضية. في الرواية قال إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليه. هل الميت يسمع أو لا يسمع؟ قضية اختلف فيها العلماء من قديم، فريق قال يسمعون وذكر أدلة، قال بدليل أننا نأتي المقابر وندعو الله تعالى ونسلم على الأموات نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. قال لو أنهم لا يسمعون فلماذا السلام على المقابر إذ؟ طيب وفريق آخر قال لا، الأموات لا يسمعون. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال في كتابه وهو يخاطب النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قالوا لو كان يسمعوا كان سمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفريق الأول يقول لك لا، ما هو كفار مكة لما قتلوا في بدر وألقوا في البير أو في القليب وقف النبي وسلم بعد 3 وجعل ينادي على إيه؟ على أبي جهل وعلى من معه مع زيد، والصحابة قالوا يا رسول الله كيف تكلم قوما قد رموا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم سمعيني أكثر منكم. فالذين استدلوا بالسماع قالوا يسمعون بكما في هذه الرواية، والذين استدلوا على عدم السماع قالوا لو كانوا يسمعون ما سأله أصحابه في قضية سماعه كيف تخاطب قوما قد رموا يعني، وهو ما أنكر عليهم سؤاله إنما قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أن الله أحياهم له فأسمعهم كلاما فأسمعهم كلاما. طيب والقضية فيها ردود كثيرة لكن هي قضية خلافية، هي قضية خلافية. الذين قالوا بعدم السماع قالوا يسمع قرع النعال فقط، يعني إذا انصرف الناس عنه بعد دفنه يسمع الميت قرع نعالهم، قرع نعالهم فقط. على أي القضية هذه سماع الميت، هل سماع الميت يعني مطلوب مننا عند دفنه أن يقوم قائم على قبره ويقول يا عبد الله لا تنسى العهد والميثاق الذي فرقتنا عليه وقدمت به على مولاك، ويبدأ يلقنه يقول له إن أتاك الملكان وأجلسانك وسألانك فقل لهما الله ربي حق إلى آخر ما تسمع المقابر، ده الكلام ده صحيح؟ لا، الكلام ده لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، إنما هذا كما ذكره سعيد بن منصور في السنن هذا من فعل أهل الشام وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقف النبي على يعني مقابر كثيرة ما فعل هذا الفعل وما لقن الميت هذا التلقين. إذن أين الحديث لقن موتاكم لا إله إلا الله؟ التلقين هذا يكون عند الاحتضار، المحتضر ده ميت ولا ميت، ومن ثم التلقين معناها عند الميت عند الاحتضار تقول له قل لا إله إلا الله وبرفق برفق لا تلح عليه، لأن المحتضر بيبدأ مشغول، وخاصة المؤمن بالذات، المؤمن خلاف غير المؤمن، غير المؤمن الشيطان فرغ منه خلاص انتهت مهمته معاه، أما المؤمن الشيطان بيبدأ يخاف أن يأخذ المؤمن من الدنيا على إيمانه يقول بيحضر له عند الاحتضار يعكس فيه. ممكن انت تقول للمؤمن قل لا اله الا الله يبقى مصلي وموحد ويعني وايوه في الطاعات يعني اسبق كل الناس، لكن عند الموت يقول لك لا، والناس تفكر ان هو طلع على غير الايه التوحيد، ولكن لا، القضيه خلاف ذلك. الامام احمد رحمه الله تعالى عليه يعني في مرض موته لما اشتد عليه المرض جعل ابنه يقول قل يا ابتي قل لا اله الا الله، وهو اثناء السكره قال لا. فطبعا خافوا من الامام يعني بعد المجاهده هذه والصبر الطويل على الايه على العذاب والتعب يكون خرج من الدنيا عشان التوحيد. ومن بعدها ذهبت عنه الايه السكره، فقال لولده كنتم تقولون لي قل لا اله الا الله ويقول الشيطان مت على الكفر، فكنت اقول للشيطان لا. هو من سمع الشيطان الحي ولا اللي بيموت؟ اللي بيموت. ومن ثم العلماء اخذوا من هذا الترفق بالمحتضر حال احتضاره، تقعد حوالي كده تذكر انت ربك وتقول للناس يقولوا لا اله الا الله، يقول هو يندم معاك يمسك معاك في الحبل، صلوا على رسول الله هو يمسك معاك في الحبل، يقوم يقول واذا قالها وسكت ما تكررش عليه بعديه، ما تكررش عليه بعديها، فهذا ختامه. ومن ثم التلقين بالصور العصرية ده تغشيش. وبعدين تعالى ما نقول لك كلمتين، هو لو الميت ده قبل خروجه من داره علم مستقره ام لا؟ علم مستقر، اتاه الملك وهو جايب له روح، جايب له معاه كفن من الجنه وعطر من الجنه، تمام؟ فعند خروج روحه عرف النتيجه الاجماليه انه ناجي، والثاني طلع من البيت عرف النتيجه الاجماليه ان هو فاشل. طيب اللي نجا ده وربنا حقق له النجاه وهو طلع من البيت وعرف انه ناجي، يفيده ايه نقول له قل لا اله الا الله؟ ما يفيدوش، ما هو مشغول بالجنه مش هيسمعك اصلا، مش هيسمعك. طيب واللي طلع على الاهانه مين في الوجود يقدر يرجعه تاني؟ حد يقدر يرجعه تاني؟ الم يقل له في قرانه ومن يهن الله ها فما له ايه؟ فما له من مكرم. لكن المشكله المجتمع تعود الغش في الامتحانات، يبقى المكافون متضرر وعمال عمال يلغي المكافون، اصبحت صورة باهتة. أصبح النهاردة معاه السماعة، ولو تقول ما فيش سماعة ما تخافش، معاه السماعة في ودنه والتاني حتى سماعة زي كده، وإيه ويقرأ السؤال في سره وتديه الإجابة، هو يسمعه بس. الصوت منين؟ من جيبه من هنا، وعمال يكتب. إحنا تعودنا نغشش، ومن ثم بنغشش الأموات. لا، الميت إذا خرج من بيته خرج وقد علم الى اين يذهب، رايح النار نعوذ بالله، وده رايح الجنه نسال الله الجنه، يبقى طالع عارف. ومن ثم التلقين بصوريته لا يجوز، لانه لم يرد فيها حديث نبوي ولم يرد فيها فعل صحابي. ومن ثم تعلم ايه الميت، الموعظه على القبر لمين؟ للميت وللحي؟ للحي. وبرضه ونرجو من الاخوه الدعاء الترفق بالاحياء، لان ممكن يبقوا قاعدين في المسجد انتظار من المغرب العشاء ومعاهم جنازة، والشيخ عمال يقول موعظة، قال كام؟ قال ساعة، ويطلع يصلبه مع التربة ساعة، ده شرع يعني؟ لا، ده مش شرع. وممكن يبقى الأمر في الظهر، قال ساعة قبل الظهر في المسجد، وروح على التربة ووقفهم ساعة، ده مش شرع. الترفق يا جماعة، الترفق، لأن في اللحظة موعظة الأحياء. ومن ثم يكفي بعد الدفن يقف أحد الناس يقول استغفروا للميت واسالوا له التثبيت فانه الان يسال، والناس ايه تنصرف تجاه القبله، وكل يدعو بايه؟ كل يدعو بحاله مع ربه. كل واحد يقدم عمل من اعماله يتوسل الله به، ويسال الله تعالى ان يرحم الميت وان يدخله الجنه. هذا هذه السنه. اما الناس منصرفه عن الدفن وما عندهاش مواعيد بتكلموا مع بعضهم، ليس هناك اشكال. اثناء الدفن واحد يقف كده بصوت عالي يخوف الناس من عذاب القبر، يلفت الناس إلى الصلاة، إلى صلة الأرحام، إلى الأعمال الصالحة، إلى البر، إلى الإحسان، يقوم يأخذ بالناس كده بدل ما الناس تتكلم في أمر الدنيا. حتى إذا انتهوا من الدفن سأل الله تعالى الثبات واستغفر الميت وانصرف الناس دون تعطيل لأحد ودون مشقة على أحد. ده الشرع، لكن خلاف كده يعني نسأل الله تعالى العفو والعافية. طيب الرواية الثانية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر. الفتان اللي هو الملك اللي بيأتي في القبر، الفتان لأنه بيمتحن كثير، بيمتحن الأموات. فتان القبر اللي هو مين؟ منكر ونكير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال يعني أنا مموت وأدخل القبر ويأتين ملكان عدل بيرجع لي، عدل بيرجع لي؟ قال نعم كهيئتكم اليوم. يبقى العقل في القبر كالعقل حال الحياة، يعني حيبقى فاكر مش حيبقى ناسي. قال عمر فيه الحجر. الكلام معناه ايه؟ قال له يعني انا هاجاوب وهسكته، ساجيبه على كل سؤال واسكته. يبقى اذا افهم الترتيب. يبقى معناه في هذه الروايه تثبت ان العقل في القبر كالعقل حال الحياه، مش هينسى، ما هينساش، هيبقى ذاكر. والرواية الأخرى عن عبد الله بن مسعود قال إذا توفي العبد بعث الله عز وجل إليه ملائكة فيقبضون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملكين ينتهرانه فيقولان من ربك؟ قال ربي الله. قال ما دينك؟ قال ديني الإسلام. قال من نبيك؟ قال محمد. قال صدق كذلك كنت. أفرشوه من الجنة وألبسوه منها وأروه مقعده منها. وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره نارا منها، نعوذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختنف عليه أضلاعه أو تماس خشب بها يعني، وتبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الإبل، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد. يشوف النار في القبر يقول لك الله ده هنا أخف من هناك، رب لا تقم الساعة، نعوذ بالله تعالى من سوء الحال. وحديث البراء بن عازب الطويل يعني كذلك يدل على ما قال به عبد الله بن مسعود بذلك. سنرجع حديث البراء إلى الأسبوع القادم.